بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول أحكام اللطف، وقد ذكر المحقق الطوسي رحمه الله أنها خمسة، فقال: أولا، ولا بد من المناسبة. وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، يعني اللطف والملطوف فيه. هذا الحكم الأول. وثانيا قال: ولا يبلغ حد الإلجاء، لا يبلغ اللطف حد الإلجاء والإجبار. وهذا هو الحكم الثاني من أحكام اللطف، أن لا يصل إلى حد الإلجاء، لأن اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة، هو يقرب إلى فعل الطاعة، يبعد عن المعصية، لكن لا يصل إلى حد الإلجاء. ولهذا العلامة الشارح قال: فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء. يعني في نفس التعريف، ما هو اللطف؟ أول ما أتكلم في هذه المسألة عن اللطف قال الطوسي: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. العلامة الحلي قال: أقول اللطف ما هو؟ هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين، ولم يبلغ حد الإلجاء. بينا إذا كان مع الإلجاء والإجبار لا يصدق أنه إطاعة حقيقية. فلا طاعة ولا معصية مع الإجبار والإلجاء. إذن هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف. الحكم الثالث قال الطوسي رحمه الله، ومن هنا يبدأ الدرس عليكم السلام ورحمة الله، قال: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. إجمالا أو تفصيلا. مثلا ترى نعلم بإعجاز القرآن الكريم من دون معرفة وجه الإعجاز تفصيلا. هذا مثال. لو راجعت كتاب أصول العقيدة للسيد محمد السيد حكيم عند بحث بالنسبة إلى إعجاز القرآن، مرة يقول لك في إعجاز القرآن الكريم من دون معرفة وجه الإعجاز بشكل مفصل تفصيل إجمالا، ومرة لا نتكلم عن إعجاز القرآن تفصيلا. هذا باب المثال. الآن احنا كلامنا في اللطف. قال: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. أقول أي العلامة الحلي شارح العلامة: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه، يعني كون اللطف، معلوما للمكلف، إما بالإجمال علم إجمالي أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلم اللطف، ولم يعلم الملطوف فيه، ولم يعلم المناسبة بينهما، لم يكن داعيا له، يعني إلى المكلف، لم يكن داعيا للمكلف إلى الفعل الملطوف فيه. وهذا معنى المناسبة حينما قال الشارح العلامة: والمراد بالمناسبة. لابد من المناسبة. قال: المراد بالمناسبة، يعني لابد أن يكون بين اللطف والملطوف مناسبة. قال: والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم مثال كما يعلم على الجملة يعني في الجملة إجمالا كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا. احنا عدنا أمثلة أنه علم إجمالي بوجوب مثلا الصلاة قصرا أو تماما، هذا العلم الإجمالي كافي، يعني يعلم أن الصلاة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ الألطاف إجاب الصلاة، فالعلم الإجمالي هذا كافي كالعلم شنو بوجوب الصلاة إما تماما وإما قصرا، مش هذه موارد العلم الإجمالي؟ فيتحقق الامتثال بالاحتياط، أن يحتاط المكلف، فالعلم الإجمالي يكون منجز للتكليف. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، ولهذا يقولوا إذا ماكو مؤمن من العقاب حينئذ لا بد من الاحتياط. إذا ماكو مؤمن، إذا أكو مؤمن نقول بالبراءة، هذا هو. والعقل لا هم له، هذه هم من الكفاية اللي بها الفائدة، لا هم للعقل إلا تحصيل المؤمن من العقاب. ومن هنا حينما يقال يجب على كل مكلف إما أن يكون شنه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، يذكر بأنه لا موضوعية للتقليد، وإنما هو مجرد طريق، صح لو لا؟ مجرد طريق، ماكو أكو موضوعية أكو طريقية، هذا مصطلح معروف. هو في الواقع الغرض الأساس يعني هم عقل الإنسان، هم المكلف تحصيل المؤمن من العقاب، هذا هو. حتى لو ما قلد ولم يحتط، زين بعشنه ولم يجتهد مثلا، يذكروا مسألة في نفس العروة الوثقه بالمنهاج أنه عمل العامي بلا تقليد ولا اجتهاد وكذا باطل، لا لا، بمعنى أنه غير مجزي إلا إذا كان مطابقا للواقع مثلا، أو فتوى من كان يجب عليه تقليده، أو من هو شنه مرجعه الآن. فالغرض إذا طابق فعل المكلف الواقع، أصاب الواقع، خلاص، صلى الله. فهذا هو هم العقل تحصيل المؤمن من العقاب. ولهذا احنا قلنا شنه يقبح العقاب بلا بيان وبلا حجة معتبرة، بلا بيان واصل، لأن الذي يحرك المكلف شنه تكليف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي في اللوح المحفوظ. هذه العبارة هم جميل موجودة عندكم في الهامش في تعليقة الشيخ جعفر السبحاني صفحة 114، قال ولا يبلغ الإلجاء في الهامش الثاني أن يعلم المكلف بوجود اللطف إجمالا أو تفصيلا. وصلت لهذه العبارة، لأنه إنما يدعو إلى الطاعة هذا اللطف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي فقط، وإن لم يقف عليه المكلف. وهذا اللي ذكرنا احنا أحد التقريبات والأدلة على البراءة الأصلية والبراءة العقلية عن المحقق النعيمي، أن ما يبعثه أو يزجره هو شنه وجود التكليف، هو التكليف بوجوده العلمي الواصل، أما بوجوده الواقع في اللوح المحفوظ يحرك يبعث يزجر. فمن هنا قالوا مشهور الأصوليين بقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا حجة معتبرة. لكن متى هذا الكلام يجي؟ العقل متى يحكم؟ يستقل أو لا؟ العقل ترى طالب حرية واستقلال، يستقل العقل بالبراءة وقبح العقاب ولو مع مخالفة التكليف الواقعي المحتمل المجهول المشكوك، ولو مع مخالفته مدى بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة على هذا التكليف المحتمل على هذا التكليف المشكوك. في موارد الشبهات البدوية التحريمية لأجل فقدان النص، هذا هو رأي الأصوليين والمشهور عند علماء الأصول. نعم، وهذا هو التنبيه الثاني في كفاية الأصول لما تكلم عن أن الأقوى عقلا ونقلا البراءة، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. البراءة العقلية يعني لقبح العقاب بلا بيان، والشرعية بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خلافا شنو لمسلك علمائنا الأخباريين من أنه لا ورد بيان أن حكم العقل معلق وليس تنجيزيا. ونزاع الأصول والأخباري ليس كبرويا وإنما نزاع صغروي، فالأخباري يدعي ورود البيان بأحاديث الاحتياط الشرعي، هذا احتياط شرعي مش عقلي، حديث التثليث وقف عند الشبهة وأخوك دينك تحتر. نزاع الأصول والأخباري من علماء الإمامية طبعا كلهم على عيننا وراسنا، بس هذا بحث علمي يعني، واحد يفهم الموضوع غلط، هذا بحث علمي يعني. طريقة التفكير عند الأصولي المجتهد وطريقة التفكير عند الأخباري الفقيه المحدث مثلا، نزاعهما صغروي وليس نزاعا كبرويا. فالأصولي يقول بأنه نحن نرجح ونحكم أدلة شنه البراءة الشرعية، حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وهذا الحديث مما تمسك به الشيخ الصدوق رحمه الله، مع أنه يصنف يعني يصنف كفقيه مثلا محدث، فهو يقول يكفيني هذا الحديث. وأيضا النقطة هنا، الشيخ الأنصاري فقط عمدة الأدلة عنده هذا الدليل في الرسائل على أنه حديث مرسل، هذا يسموه من مراسيل الصدوق الجزمية، مرة يقول روي عن الصادق، مرة يقول قال الصادق، مرسل. والحديث المرسل عند المشهور ضعيف، صح ولا لا؟ ولكن هناك مبنى عند بعض العلماء، هذه بالمناسبة، أنه إذا كان المرسل جزميا بعنوان قال الصادق يكون هذا حجة، هذا سيد الإمام وشيخ الأنكراني وجماعة. فإن قلت هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، الشيخ الأنصاري يجاوب مثلا الفقيه الأخباري بأنك ترى حجية كل ما في الكتب الأربعة، وهذا الحديث مما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه اللي يقول عنه مأخوذ من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ومما أراش أنه أفتي به وراء حجة بيني وبين الله. شوف الشيخ الأنصاري الذكاء اللي عنده، يعني ما استدل بحديث الرب كما في الكفاية والآن الأغايون بحديث الإطلاق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. الآن أشرب شرب التتت حلال ولا حرام؟ فحص بحث لم أظفر بدليل على هذا التحريم، فإذا أجري البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان، وشرعا ليش؟ بحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه، لم يرد فيه نهيون. لكن الأصول الأخبار يقول شنو؟ ورد النهي من تذة نزاع صغروي وليس كبروي، لذلك كلاهما يقول بالبراءة العقلية خلاف لمسلك حق الطاعة. احنا قلنا متى تجري البراءة؟ هذا بمناسبة الحديث عن قول المحقق الطوسي ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف. احنا بحثنا ونجر الكلام الى قاعدة قبح العقاب بهذه المناسبة، عرفت شلون؟ لا يخلو من مناسبة الحديث. لكن مع ذلك في التنبيه الثاني اشار محقق الخراساني بكفاية الاصول انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا، يعني حتى لو ما في دليل على حرمة شرب التتين، تكليف محتمل وهاي، لكن مع ذلك الأحوط استحبابا شنو؟ الاجتناب، لأنه ورع في الدين وقف عند الشبهة وأخوك دينك فح. لكن هذا الاحتياط استحبابي أم لازم وجوبي؟ عند الأصوليين هذا احتياط استحبابي، لكن عند الإخباري احتياط وجوبي. طبعا هذا نظريا علميا، وإلا ممكن حتى البلي يشرب نرجيلة ودخن حتى الإخباري. فلذا قال بالكفاية أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية. هي مناسبة بعد وجوبية، الأخبارين يقولون الشبهة الوجوبية مثل الدعاء عند رأية الهلال براءة، فقط النزاع في الشبهة التحريمية هذه اللي شرب الكتاب. وإن كان المحدث الأمين السرابادي مطلقا شبهة وجوبية شبهة تحريمية احتياط. فلاحظ حسن الاحتياط عقلا وشرعا، ولو أن الأقوى هو البراءة عقلا ونقلا، لكن متى تجري البراءة؟ نأكد على هالنقطة، وهي شنو؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة على هذا التكليف المجهول المشكوك. فلذا لاحظ هنا بالهامش قال أن يعلم المكلف بوجود اللطف إجمالا أو تفصيلا، لأنه إنما يدعو إلى الطاعة بوجوده العلمي، يعني البيان الواصل، بيان واصل واصل، إما قطعا وعلم وجداني أو بحجة معتبرة بخبر الثقة مثلا، لا بوجوده الواقعي وإن لم يقف عليه المكلف. هذه فائدة. طبعا هني واحد قد يشكل أنه شنو احتياط احتياط، ينبه التنبيه الأخير الرابع في الكفاية أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا، لكن هذا إلى أي مقدار؟ ما لم ينجر إلى اختلال النظام، صار الحياة كل احتياط احتياط، صارت الحياة جنه تتعطل القطارات والسيارات وحركة المرور ومعائش العباد. الاحتياط حسن ما لم يخل بالنظام، هذا واحد، ولا وما لم يؤدي إلى العسر والحرج، هذا اثنين. اختلال النظام عقلا، هذا بعض العقل يقول قبيح هنا ما يحصل حسن قبح عقليا، ما لم ينجر إلى اختلال النظام، وما لم شنه يؤدي إلى العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا وثالثا، هذا هم يفيدك ترى في الفقه كثير، هذا البحث، هذا خلاصة، أنا جاي لك فوائد وخلاصة من أعظم كتاب في الأصول وهو كفاية الأصول الذي لا يمكن، يعني هذا تصريح الأغاني والعلماء، باهيش كتاب درسي قابل مقايسة، يعني ما يمكن كتاب الكفاية، ما يمكن يعني مقارنة بالكتاب اللي من ملك الكفاية ملك كل شيء زي ما يقول مطهري، سطحا وخارجا، سطحا وخارجا، بأخذ الخارج على الكفاية، المرجعية هذا هو الكتاب، كل الشروح والتقريرات مع البحث الخارج على كفاية الأصول، هذا هو. ثلاثة ليس لها نهاية وكاتب رسائل الكفاية، أهم شيء الكفاية، حقائق الأصول هذا على الكفاية، بحوث السيد الشهيد على الكفاية، بحوث السيد خوي على الكفاية، النائين كل المراجع، بحوث الخارج على كفاية الأصول. سيقول ما لم ينجر إلى شنه اختلال النظام، احتياط حسن ما لم ينجر إلى اختلال النظام. بعد احنا نضيف طبعا الفائدة موجودة في الكفاية والرسائل، ما لم يؤدي إلى العسر والحرج، هذا اثنين، ثلاثة، وما لم يؤدي إلى الوسوسة، صر وسواسي وهوسي في وضوء في صلاة وفي كذا، يعني ما لم ينجر إلى الوسوسة. نرجع لموضوعنا إذا، فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء، يعني في الدعوة إلى الفعل، لم يجب التفصيل كما يعلم. حجب لك مثال من القصر والتمام مثلا، وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل في الجملة، يعني إجمالا بالجملة، يعني شنو؟ وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل في الجملة، يعني شنو؟ على نحو الموجبة الجزئية في الجملة، إجمالا. أما اللي يقولوا بالجملة يعني هذا بعد موجبة كلية. هنا قال وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل، يعني بيان تفصيلي مو علم بوجوب إحدى الصلاتين أو كذا تفصيلا. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، يعني التفصيل. قال ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة بين اللطف والملطوف فيه. إذن يكفي العلم الإجمالي أم لا؟ ولهذا في علم الأصول يقول منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل، إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين فهذا العلم الإجمالي منجز أم لا. فلذا لو اقتحم المكلف وصادف أنه شنه شرب أحد الإناءين وما خمر أو تفاح وصادف، فهذا يستحق العقاب أم لا؟ بلي. لكن لو تجرأ وتبين أنه ما آثم عقلا مستحق للعقوبة عقلا، وهذا رأي المحقق الخراساني والسيد الشهيد في الحلقة الثالثة إذا لاحظتوا. ولكن وردت روايات بالتفضل والعفو أنه معفونا، ولا حكم العقل شنه استحق العقاب، استحقاق عقاب، هذا علم الكلام، استحق عقاب، استحقاق عقاب ثواب. لاحظ هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب للمتجري حكم عقلي تنجيزي أم تعليقي؟ حكم معلق وليس تنجيزيا. هذه نقطة مهمة أنه في الأحكام العقلية أنه أحكام معلقة. فلو ورد بيان من الشارع بالتفضل والعفو هو نوى المعصية متجريا كان قصده خبيثا النظر إلى المرأة الأجنبية ولكن انكشف أنها زوجته، هل يستحق العقاب عند العقل أم لا؟ نعم، لأنه هتك حرمة كان قاصد هتك حرمة المولى وهذا ظلم وطغيان. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى شنه يعني هو هن بالسيئة. ولكن وردت روايات في التفضل والعفو بلطفه وجوده ورحمته. في بعض الأحيان هذه فائدة، في بعض الأحيان من قبيل دوران الأمر بين محذورين، هل يكفي العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين محذورين؟ هو يعلم أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة إما واجبة وإما شنو لا على مستحبة، ما يمشي الكلام. هناك من يقول أنها واجبة عينا، مثلا الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، بعض العلماء يقول صلاة الجمعة واجبة ما سقط وجوبها حتى في زمن الغيبة، ولو مثلا الفقير جامع الشرائط مثلا، يعني وإن كان ربما ما يشترط لها المقدار لكن خلاف الاحتياط. زين، ليش؟ لأنه خلاص ثابت ومستمر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقيه آخر يقول بحرمة إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. الآن أنا أريد أحتاط المكلف العامي، هل يكفي هذا العلم الإجمالي؟ هل يكون مقرب؟ لأنه إما أن تكون واجبة، فإذا كانت واجبة وما صلى يكون شنه على تعبيرهم بالأصول تفويت المصلحة، وإن كانت محرمة وراح صلى شنه إما تفويت مصلحة الآن إلقاء بالمفسدة صلى لا. فيلزم العلم التفصيلي في موارد دوران الأمر بين محذورين اللي يقول موارد تخير في الأصول. ليش؟ لأنه لا يكفي هذا العلم الإجمالي للمقربية أن يعني يكون مقرب إلى الطاعة بهذا المقدار. إذن الحكم الثالث من أحكام اللطف أنه لا بد من أن يعلم المكلف باللوط إما إجمالا إذا كان كافي العلم الإجمالي أو تفصيلا إذا لم يكفي العلم الإجمالي. ثم قال الطوسي رحمه الله: ويزيد اللطف على جهة الحسن. أقول شارح العلامة الحلي: هذا هو الحكم الرابع من أحكام اللطف، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن. يعني شنه؟ يبين من بيانية من كونه، أي من كون اللطف واجبا كالفرائض، إيجاب مثلا الصلوات اليومية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه فرائض بني الإسلام على خمس: صلاة، زكاة، حج، صيام، والولاية. ولم ينادى بشيء، ممكن واحد ما يعجبه الحكم زي السلفيين هالأيام، شنو هو منذ بلي لم ينادى بفريضة كما نودي بولاية أمير المؤمنين يوم الغدير. ولهذا نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كمال الدين وتمام النعمة، النعمة بولاية ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اليوم أكملت لكم دينكم، هي فريضة، يقول مولانا الباقر عليه السلام: آخر فريضة افترضها الله على هذه الأمة ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا ما معنى ولم ينادى بشيء؟ لأنه ما نزل بالنسبة إلى صلاة وصيام وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، نزل مثل هذا التعبير، يعني مثل هذا اللحن في تشريع صلاة أو صيام أو حج، لكن بالنسبة إلى تبليغ ولاية أمير المؤمنين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. إذن الحكم الرابع من أحكام اللط أن يكون مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل. إذن إيجاب الصلوات اليومية لطف يقرب إلى الطاعة، استحباب صلاة الليل، العقيقة مثلا، ولو أن ورد العقيقة واجبة ترى، يعني استحباب مؤكد، حتى قال بعض العلماء بوجوبها كالكوليني رحمه الله: العقيقة واجبة وكل امرئ مرتهن بعقيقته يوم القيامة. وذاك الشيبة اسمه عمر ابن يزيد من أصحاب الإمام الصادق الأنتقية، لابد هذا عمر بن يزيد ومعاوية بن وهب، معاوية بن عمار، حتى تمشي أشغالهم في الدوائر الرسمية أيام بني أمية والعباس، ولا تريد يسمي علي وحسن حسين، هذا من ينادوا على اسمه نعرف على لا تقية ديني ودين آباء من لا تقية له. فهذا الرجل الشيبة يرويها الصدق في ملاحظر الفقيه، يقول للإمام: لا أدري هل أن والدي عق عني أم لا، يقول: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعق عن نفسي، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير. فلهذا يذكر العلماء تأكد استحباب العقيقة يوم السابع، لكن يبقى الاستحباب مدى الحياة، ولو أن بعض العلماء حتى بعد الممات هم سيد الإمام عندهم هذا يثبت استحباب. الغرض واضح أن اللطف يكون مشتمل على صفة زائدة على جهة الحسن، يعني من كونه واجبا أو مستحبا مندوبا كصلاة الليل مثلا، صلاة جعفر الطيار عليه السلام اللي ورد فيها أنها صلاة جعفر الطيار، هذه ثابتة حتى عند السنة، يسموها صلاة التسبيح، ف صلاة الحبوة أو صلاة جعفر أو صلاة التسبيح، ورد في فضلها روايات عظيمة الشأن، راجع في الوسائل والمستدرك، الوسائل الحر العاملي والمستدرك في حديث النوري، أنه إذا صلىها غير غفرت له ذنوبه، في غفر الله له ذنوبه صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، حتى الذنب متعمد عندما كان من خطئي وعمدي في دعاء الافتتاح. فهذا يكون شنه؟ يقرب إلى الطاعة، هذا فيما هو من فعلنا وأما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته. إذا ما نقول يجب على الله بحكم العقل، يعني شنو؟ يعني لو لم يفعل لكان ناقضا لغرضه من جهة الحكمة الإلهية، وهو العزيز الحكيم ولا ريب في حكمته سبحانه وتعالى. وين بينا وجوبه؟ لم نتكلم عن أقسام اللطف، فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه عليه، وإن كان إلى آخره في أقسام اللطف. هنا عندنا تعليقتين، أولا وثانيا. أولا تعليقا لموجود في كلام الشيخ جعفر السبحاني جميل في الهامش 3، قال أن يكون فيه لطف وراء الحسن أمر آخر هو ملاك اللطفية، مناط ملاك، وإلا فالمباح بما هو حسن لا يكون لطفا. هذا كلام الماتن والشارح، قاعد يقرر كلام الماتن أي الطوسي والشارح العلام الحلي. لكن يمكن أن يقال هذه التعليقة إن وجود المباحات الكثيرة التي وسعت الحياة للعباد، خلق لكم ما في الأرض جميعا وجعلتهم في يسر ورف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل شيء لك مثلا طاهر حتى تعلم أنه نجس، ومباح حتى تعلم أنه حرام وكذا، هذا لطف من الله تعالى ومقرب لدخول الناس في دين الإسلام. ولولاه يعني سعة دائرة المباحات في الشريعة المقدسة لما دخل أكثر الناس في دين الله أفواجه. والحسن عبارة عن ما ليس بقبيح، إذن النتيجة المترتبة على ذلك فيشمل المباحات. بينما العلامة الشارح شارح العلامة الحلي قال لابد يكون اللطف مشتمل على جهة حسن، على صفة زائدة على جهة الحسن، إما واجب كالفرائض أو مستحب كالنوع. لا، احنا نقول حتى أيضا المباح يندرج ضمن الألطاف، هذا مراد الشيخ لا نضل في هذه التعليقة. يقول والحسن عبارة عن ما ليس بقبيح فيشمل المباحات، ولا يشترط وراء الحسن شيء زائد، فحتى المباحات قد تندرج ضمن الألطاف مضافا إلى الواجبات والمستحبات. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، أنا أقول لا يشترط أن يكون مندوبا مستحب وثابت استحبابه بدليل معتبر، حتى لو ورد شنه برواية ضعيفة السند مو ثابت الاستحباب، لكن ببركة أخبار من بلغه ثواب على عمل فأتى بذلك العمل طلبا للأجر والثواب، فيكون مقرب ولطف لو لا. وهذا ما يعبر عنه شنو عندهم بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي المشهورة بين العلماء، وإن كان جمع من المحققين والأساطين يقولون لا، يأتي بالعمل برجاء الثواب لا بقصد الورود والاستحباب. ليش؟ لما ورد في ذيل الأخبار، أخبار من بلغ، أنه وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، إذا لم يقله شلون مو ثابت في اللوح المحفوظ، وإلا يلزم شنه تصويب المجمع على بطلانه، أن إذا قامت أمارة يعني رواية مثلا خبر تبدل الواقع، الواقع لا يتغير عما هو عليه. أولا وثانيا، أولا إن ترتب الثواب على عمل مو دائما يكشف عن استحباب العمل في نفسه، وإنما قد يكون من باب حسن الاحتياط عقلا، والعقل يحكم بأن المحتاط والمنقاد يستحق الثواب. وثانيا وهو الأهم، هذا الأول موجود في الحلقة الثانية الإشكال. ثانيا وهو الأهم، أنه أهم في الحلقة الثانية، أن الروايات تقول وإن كان رسول الله لم يقله، فإذا لم يقله شلون تقول ثابت ومستحب؟ عاد عندهم كلام يقول لك إذا هو في ثواب إما واجب أو مستحب، في عمل يحصل على ثواب ومستحب، لكن من جهة المانع. على كل حال لا نخوض هذا التفصيل، أحببت أن أقول بأنه يكفي ببركة أخبار من بلغ شنه الإتيان بالعمل، ولو شنه بقصد الثواب، واللي يسوي العمل من عامة المؤمنين من عامة العوام شنه عاد أنه ثابت استحبابه لو مو ثابت هو هدفه شنه، وهذا كافي ببركة أخبار من بلغ. فمن هنا أنا أحب أنطلق وياك بالمناسبة، لأنه ما لا يخلو، لابد في اللطف المناسبة، وهذه المناسبة لا تخلو من اللطف، لأن على أبواب وأعتاب زيارة الأربعين، لولا قم جدد الحزن في العشرين من صفري. عندنا في كامل الزيارات لابن قولوي وردت روايات، إذا علم ابن التوثيق العام تعتبر هذه الروايات من حيث السند تامة ومعتبرة، لأن بعض العلماء يقول بصحة أسانيد كامل الزيارات الشيخ اللنكراني وصيصات روحاني لا عدل عن هذا الرأي شيء. إيه، وقال بعض العلماء الأعلام سيد فرسال الحكيم في مصباحنا يقول ولكن والظهر أن نعودوا له رحمه الله في غير محله. إيه، فهو أهم يصحح أسانيد. المهم سواء ببركة أخبار من بلغ أو تصحيح كامل الزيارات أو من جهة استفاضة الروايات الوسائل والمستدرك والبحار، الاستفاضة حتى عند من يتشدد في السند، الاستفاضة في النقل ماذا تفيد؟ الاطمئنان بالصدور. فأنا من باب هذه المناسبة التي لا تخلو عن اللطف، وهذا اللطف اللي ما لا يخلو منها المناسبة، أقرأ لك هذه الرواية في الباب 49 من كامل الزيارات لابن قولوي اللي هو أستاذ الشيخ المفيد وتلميذ الكليني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوي القمي، لأن مصيبتنا هذه الأيام شنه أنه صاير يعني الكل يعني ما شاء الله فاتحين باب الاجتهاد على مصراعيه، يعني بعض الشباب من لا يفقه هذه المسائل يتكلم في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين، وحسأل العلماء الفقهاء هل تمتلك أنت أدوات الاستنباط الغرض. هذه الصفحة 252 من كامل الزيارات. قد يفتي الفقيه شنه يكفي بقصد الثواب، وأما بعد إذا كانت روايات مستفيضة استفاضة شنه هذا إن لم تكن متواترة هذه الروايات، التواتر في القطع اليقين ألا لا. وهذه الرواية الأولى هي معتبرة حتى على مبنى التوثيق ولكل راوي راوي. أولا العنوان شنه، باب ثواب من زار الحسين عليه السلام راكبا أو ماشيا. يقول لك أنت ليش تروح ماشي؟ قال الإمام الحسن المجتبى حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجاب لتقعد بين يديه، تذلل تواضع. أنت هذه حتى لو ما ثبتت قاعدة التسامح خليها من باب تعظيم الشعائر، ينطبق عليها عنوان تعظيم الشعائر. هذا لو سلمنا جدلا أن الروايات تامة سندا، ولكن الروايات فيها ما هو معتبر السند حبيبي. ثواب، لاحظ بلغ ثواب ولا ما بلغ الآن في كتاب يعتبروه من أصح الكتب مضافة إلى الكتب الأربعة. الرواية قال أبو عبد الله عليه السلام من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام إن كان ماشيا، هني ماشيا، إن كان ماشيا يعني ما شاء الله يروح عليها قيادة يعني على أبواب زيارة الأربعين، إن كان ماشيا كتب الله، والفت نظر ترى هذه القاعدة موجودة حتى عند السنة، ها حتى ابن تيمية ذاكر هذه، أنه العلماء إذا كان واجب محرم حرام يشددوا في السند، أما إذا كان شنه يعني فضائل مستحبات أخلاقيات فيتسامحوا في السند، ترى هذه موجودة حتى عند السلفية والسنة قال من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام إن كان ماشيا. أنا مسوي إحنا تجريد زي تفسير الميزان، بحث فلسفي بحث كلامي بالمناسبة، يعني إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. زين، ما بلغ كلام ثواب، يكفي هذا بقصد الثواب. حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه. لاحظ كلمة مناسك، قد واحد ما يعجبه يقول تحج للحسين، الحج والقض في اللغة. حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين. ليش مناسك؟ لأن بها استحباب غسل. بعض العلماء، أنا شفت منهم الشيخ الواحد خراساني في تعليقه على منهاج الصالحين السيد خوي ذاكر من ضمن الأرسال التي ثبت استحبابها بدليل معتبر بقصد الاستحباب الغسل لزيارة الحسين عليه السلام، وهذه الروايات موجودة في كامل الزيارات. ولو أن السيد خوي ذاكرها من ضمن شنه رجاء المطلوبية، لكن هو كاتب في الهامش في التعليق أن هذا الغسل مجزي عن الوضوء، مستحب. حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. وفي رواية همسانية مولانا الحديث رقم 4، أم هذه الرواية من حيث السند وراجع، أنا محقق السند، يعني هذا السند يعني معتبر، يعني توثيق خاص لكل راوي راوي. وحدثني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه، يعني والد الشيخ الصدوق، روح شوف ترجمته، شيخ القميين في عصره فقيههم وثقتهم وجماعة رحمهم الله، عن سعد بن عبد الله قال الحر العامل الجليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة شيخ الطائفة وفقيهها وجهها، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ثقة ثقة قاله النجاشي والعلامة، عن العباس بن عامر بن رباح هو أبو الفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث قاله النجاشي والعلامة، عن جابر المكفوف ممدوح من أصحاب الصادق رواه الكشي ونقله العلامة، عن أبي الصامت روى عنه ابن أبي عمر وابن مسكان ممدوح من أصحاب الباقر والصادق رجال الكشي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامشي حافيا وامشي مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر فكبر 4 ثم امشي قليلا ثم كبر 4 ثم أتي رأسه فقف عليه فكبر 4 وصل عنده واسأل الله حاجتك. راجع الروايات في كامل الزيارات وفي الوسائل وفي المستدرك. قال بعد من الأحكام أحكام اللفظ الظاهر بعد الوقت خلاص بهذا المقدار إن شاء الله ختامها مسك، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.